بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد أبدأ فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول أيضا جعلكم الله أنتم الخير لهذا المساء ولغيره إن شاء الله ولمستقبله بإذن الله. طبعا نحن هذه المحاضرة اليوم هي محاضرة استثنائية، بمعنى أننا لم نكمل ما أردنا الحديث حوله في الوقت المعهود، وحتى لا ندخل كثيرا في جزئيات ما أخذنا في محاضرات ماضية، ندخل اليوم لنتكلم على بقية ما أخذنا. الشبه التي تدور حول المرابحة في حليتها وفي حرمتها، وأين مواطن الخلل أو مواطن التحريم، أو من أشكل عليه بابا في أبوابها؟ نعم تفضل شيخ. قصة الضامن، هناك أشياء أيها الكرام لا تحتاج أو لا تتعلق في الفتوى الشرعية، بمعنى أنا أريد أن أدينك دينا، أعطيك قرضا، لا أريد أن أمنح لك هذا القرض إلا أن تأتي لي بضامن. هذا الضامن إما أن يكون كفيلا أو ضامنا، وإما أن يكون رهنا. فرهان مقبوضة، ما وجه الحرمة فيه؟ أنا لا أريد أن أبذل لك مديونية أي دينا أو قرضا إلا أن تأتي لي بشيء، إن أنت لم تأتي بالقرض أخذه منك استفاء. ما وجه الحرمة فيه؟ معي أنتم أو لا؟ قضية النسبة، يأخذ منا 17% 15%، يأخذ منك ثمنا مقدرا بدل النسبة، يقول لك نريد 1500 دينار، لا علاقة للشرع في ذلك، لأن المرابحة هي بيع السلعة بثمنها بتكلفتها زائد هامش ربح متفق عليه. أنت 17% لا يساعده، قل لا يساعده، ويقولوا بين البائع والشاري إذا لا علاقة له في المسائل الشرعية. ما هو كثير من الناس يقول يأخذوا في 1700 على 10,000، وبعدين يمشي الزبون يبيعها في السوق فيخسر خسارتين، وما علاقة الشرع في ذلك؟ هذه مسألة في البيع والشراء، اتفقت أنا وأنت على بدلها. قضية البيع، عرضت التورع جماهير العلم على الجواز أو لا؟ على الجواز. أنا لا أتكلم على التورط المنظم، يأتي ذكره إن شاء الله في مسائل البيوع، وإنما أتكلم أن أشتري السلعة لا رغبة فيها، وإنما رغبة في النقل في المال. عفوا شيخ. نعم. حتى تو يعني أصحاب المحلات مثل المواد البدائية والمواد المنزلية، إيه؟ يعني يشترون البضاعة مثلا لما يجوا المحلات يزيدوا عليها، قد زيادة هذه فيها إشكالية. نحن ليست هناك إشكالية، مش أخذنا ضوابط البيوع وذكرنا أن حديث عروة البارقي أن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واشترى منه وأمره أن يشتري له شاة بدينار، فاشتراها وباعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار واحد، كم ربح الآن يا أخواننا؟ 100%. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حول هذا الأمر؟ لا، لكن أهل العلم ذكروا ضوابط، رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. أيضا ذكرنا الاحتكار، ذكرنا أوقات الحروب وأوقات الملاحم والملمات، أنه لا يجوز استغلال هذه الظروف لرفع السلع ورفع المواد التموينية كما هو حاصل اليوم. يقول لك مش أنتم علمتمونا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على من ربح 100%؟ نعم في الأوقات العادية، لكن هناك ضوابط لا يجوز لك بيع المسترسل الآن، بيع الجاهل بالقيمة، هل يجوز لك أن ترفع له السعر؟ لا يجوز. إذا الضوابط العامة مفهوم إن شاء الله. اليوم يا أخواننا بعد المراوحة هي عقد السلب. نعم أخي الكريم تفضل. أخي الكريم بضاعة صينية، الأصل لما نتكلم على السلع أنا لا صينية ولا أوروبية. قضية يا أخوانا في مفهوم الغش، هذا له مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بينا وصدقا ماذا حصل؟ بورك لهما في بيعهما. أنت قضية النصح لكل مسلم، حديث جرير ولا ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال والنصح لكل مسلم. كونك أن يأتي المسلم يشتري منك وتقول له هذه بضاعة صينية وهذه بضاعة أصلية، هذا أصل من أصول إيمانك، أنك تنصح المؤمنين، أنك لا تغش المسلمين. من غشنا فليس منا، ليس على هدينا ولا على طريقتنا، هذا الأصل. كونك أنت تعرض البضاعة في السوق وتبيعها مرتفعة حتى يظن الظان أنها بضاعة أصلية، هذا غش. وكونك يأتيك الشخص الذي لا يعلم البضاعة الأصلية من عدمها وتبيعها على أنها أصلية، هذا غش. مفهوم هذا؟ حصل فيه إشكال؟ لا، لم نسمع أن بعض المشايخ، أنا واحد من الناس لم نسمع، وليس هناك دليل من الشرع يحدد الربح. نحن تكلمنا على التسعير، إيش قلنا حكم التسعير يا أخواننا؟ جائز أو غير جائز؟ نعم، في الظروف العادية غير جائز قولا واحدا، إنما المسعر هو الله عز وجل. لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في سلع الناس وفي أسواقهم إلا في حالة واحدة، ما هي؟ نعم، إذا تلعب الناس بالأسعار وارتفعت السلع ارتفاعا فاحشا جاز لولي الأمر أن يتدخل. أما في الأصل ألا تسعر لنا يا رسول الله؟ قال المسعر هو الله، وذكره العلم فوائد عدم التسعير فوائد جمة. تعرف التسعير يأتي بوبال على الإسلام والمسلمين. الأصل أن يترك الناس يترزق بعضهم من بعض ويربح بعضهم من بعض بالمعقول، فإذا اختلفت الأسعار ارتفاعا فاحشا يدخل ولي الأمر ويحدد، كما هو حاصل اليوم في السلع المدعومة. مثال قضية الاقتيات من ورائها اليوم في المحروقات، في البنزين وفي الديزل اللي هو النافطة وغيرها، يا أخواننا هناك من يقتات من ورائها ويراه حقا مكتسبا. السلع ما يجوز قولا واحدا، هذه أول آتي بألوي عناق الأدلة قولا واحدا مفهوم. أما أنك تحدد بضاعة صينية ربحا معينا والباقي لا، أحيانا أنا آتي ببضاعة صينية درجة أولى وأريد أن أربح فيها ما يربح الناس في البضاعة الأوروبية مثالا، هل أقول لك ممنوع ولا يجوز؟ أبدا. الصيغة الثانية يا أخوانا من الصيغ المهمة في قضايا التمويل الإسلامي وموجود في عقيدتنا وفي إسلامنا وفي بيوعنا، مسألة السلم. هذا المنتج أيها الإخوة فتح للأمة أبوابا جمة، ولولا هذا المنتج لكان الناس في ضيق عظيم. ما هو هذا السلم وما ضوابطه؟ طبعا شنو هو السلم؟ السلم له تعريفات متعددة، لكن نريد تعريف سهل متيسر أن نستطيع أن نفقه معنى السلم. طبعا كثير من الفقهاء وكثير من اخواننا طلبه العلم يقرؤون هذا الباب في البيوع. طبعا الاسلام هو الذي اتى بهذا المفرد. طيب شنو هو السلم؟ السلم قيل لنا هو بيع عاجل باجل، يعني بيع ناخذ شيء عاجل باجل لم يضح لي اكثر. قال هو بيع يعجل فيه تسليم الثمن ويؤجل فيه تسليم المبيع. يعني ليه؟ كأنني أريد أن أعرف السلم أن هناك بعض السلع نعطي ثمنها الآن والسلع تتأخر عني، أو هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. شيء موصوف في الذمة، ما معنى؟ سبحان الله، السلم هذا كيف خرج؟ طبعا أنتم تعرفون أن المدينة كانت أرض زراعة، يزرعون، كانوا لهم بساتين ومزارع، عندهم نخيل. كان أحيانا الرجل منهم لا يستطيع أنه يستصلح زرعة أو أنه يستطيع أن يسقي النخل. المزارع اليوم أحيانا تجد عنده مزرعة كبيرة جدا، لكن ليس عنده قوام لزراعة هذه المزرعة. المزرعة تريد بذورا، تريد سمادا، تريد ماء، تريد أيضا من يتحرك ومن يحاول أن يقلب التربة ويتعهد الزرع من أجل نموها، أليس كذلك؟ جميل. لا يستطيع هذا المزارع أن يقوم بذلك إلا بمال. احنا قلنا أن القروض يستحيل أن يعطيك إنسانا أو يعطيك إنسان قرض بدون مقابل إلا في أبواب الإرفاق، أليس كذلك؟ ماذا أباح الإسلام لك؟ أباح الإسلام لك أن تبيع الثمر قبل وقته. سبحان الله، هذا باب من أبواب الفقه العظيمة. بمعنى أنا عندي نخيل، طبعا قلنا النخيل يحتاج إلى أموال لاستصلاحه وإلى سقيه وإلى علاجه الدواء. ماذا تفعل؟ يجوز لك الإسلام أن تبيع الثمر، ثمر الذي هو التمر، قبل وقته بشهور عدة. سبحان الله، ألم تقول لنا في الدروس الماضية أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، أليس كذلك؟ هذا باب إذا كان موجودا عندك. نحن نتكلم على سلعة، أما في بيع الثمار قبل وقتها بشهور، هذا بيع الشيء أو بيع السلعة موصوفة في الذمة. ما معنى موصوفة؟ أي غير موجودة الآن. مثال، أنا عندي مزرعة فيها نخيل الدقلة، مثالا أن شهر 6 أو شهر 7 موسم الدقلة، طبعا ضروري نستعد قبل الموسم بأشهر من أجل أنني أتحين الفرصة وأسقي النخ قبل وقتي حتى أستطيع أن أبذل هذا الثمر. يجوز لي الإسلام أن أبيع الثمر لكن بضوابط، قبل وقته بشهور. قال بيع شيء موصوف في الذمة. شو معنى موصوف في الذمة؟ غير موجود. هل أحد منكم لما يقال له تمر دبلة يأتيه خلاف أما تمر دبلة؟ نقول لك أنا تمر دبلة وأنا فودان، أحد منكم يصير له خلاف؟ أبدا. إذا شيء موصوف في الذمة. بين الآن نقول لك لا، لو كان حاضرا الآن التمر في وقته لا يسمى سلما، يسمى بيع حال. كويس. الآن إحنا ما فيش مثال، إحنا في وقت الصيف ما فيش برتقال، عندي مزرعة برتقال، يجوز لي أن أبيع البرتقال قبل وقتي بشهور لكن بضوابط. تأتي هذا الضرب، إذا بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. كويس. مشروعية السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم، أي من باع سلما، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. سبحان الله، جعل الشرع ثلاث ضوابط، وسأتي الضوابط معنا إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني التمر الدقلة لو أردت أنا أن أبيعه قبل وقتي بأشهر، يجب لي أن أحدد الكيل، يعني أبيع لك شيئا محدد 100 كيلو من ماذا؟ من تمر الدقلة، إلى أو وزن، هناك شاب بالوزن وهناك شاب بالكيل، إلى أجل معلوم. ما معنى الأجل المعلوم؟ يعني بالعادة أي وقت موسم التمار، مثال في وقت شهر 6، إذا أجلنا شهر 6 تأخذ بضاعتك على الأوصاف التي ذكرتها. مفهوم هذا؟ وسيأتي ما فوائده. فوائده المزارع يستطيع أن يستصلح الأرض ويشتغل، واحد. الفائدة الثانية للمزارع أنه يتحرك ويشتغل، لأن هناك من يشتري منه المحصول قبل وقته، فتصبح الناس تستصلح وتستزرع وتحاول أن تقوم بأراضيها، مفهوم هذا الأمر. طيب هذا المزارع بالنسبة للناس، أنا كتاجر ما الفائدة لما نشتري الثمر قبل وقته؟ أنني لا أعتمد على السوق المحلي في توفير هذه السلع، بمعنى أنا عندي أمول لفنادق وأمول لشركات وأمول لمستشفيات. يا أخواننا غالب شركات التمويل لا تعتمد على السوق. شو معنى لا تعتمد على السوق؟ تحاول دائما البضائع في مخازنها ولا تعتمد على السوق الحالي. ماذا تفعل؟ حتى في الحليب، مثال الحليب المعلب هذا، تحاول أن تورد عقودا لشهور قادمة. لماذا؟ حتى يتوفر عندها المحصول، ولما يأتي الوقت، مثال رمضان، جاي رمضان، التاجر لا يطالب الحليب إذا جاء رمضان يضغط زرا يأتيه الحليب. أمتى يطلب الحليب؟ قبل رمضان بأشهر يأتيه الحليب، بحيث يأتي هو والوقت مع بعض. كذلك الثمار، أنه يأتي صاحب شركة التمويل يصبح عند شهر 6 ما يفكرش في السوق. عندي أنا اشتريت محصول 100 كيلو من التمر تأتيني في شهر 6. طيب لو جاء شهر 6 وما حصل شيء، يأتي معنا إن شاء الله. مفهوم شيء معنى السلام الآن؟ هذا فتح للأمة أبوابا عظيمة، فتح للأمة سيأتي الاستصناع. شيء معنى الاستصناع؟ أنت أحيانا تشتري بيتا بكامله وهو غير موجود على الأرض، تشتري بابا بأوصاف معينة والباب غير موجود، صح ولا مش صح؟ تتعاقد وتشتري 100 سيارة أو 1000 سيارة وهي غير موجودة. رد الإسلام يا أخواننا أنه نظر لكل زمان ومكان. من عند سؤال في السلام؟ يأتي مثلا، إحنا ما ذكرناش الضوابط. نعم، السلم هو بيع السلم، يختلف على البيوع الأخرى، بيع السلع ليست سلعة. السلم شيء موصوف في الذمة، أما بيع الحال وبيع الآجل اللي موجود الآن هو بيع سلعة موجودة، السلعة وقت التعاقد موجودة، أما بيع السلم لا. بيع الاستصناع لا أيضا. الباب الآن لما يكون جاهز ما نقول لك صنع لي الباب، لأننا نشتري الباب مباشرة، مفهوم هذا؟ لكن لما نجي للورشة ونقول له أريد باب بمواصفات متر في 3 متر، وأريد خشب الفلاني، وأريد بدون أجزاز مثال أو بأجزاز، هو غير موجود. أنت تصفه في الذمة وصفا غير موجود، فإذا كان موجودا خلاص هذا بيع. نعم، يأتي الكلام حوله الآن، احنا غير نبينه في فكرة السلم. نعم، شوية أمهلونا حفظكم الله. نحن بس الآن نوضح فكرة السلم، ضوابطه وحدوده وشروطه يأتي ذكرها إن شاء الله. نعم، الثمار موجودة، البرتقال مازال أخضر موجود على الشجرة، ما يجوز بيعه. هذا موجود وهذا غير موجود في الأصل. إيه غير موجود في الأصل. آخر سؤال، أنا نشط فيكم شوية. أي سمى السلف والسلم يأتي كله. نعم، الكيل الفرق يا أخواننا، مش يقول لك يكيلوا فيه الشعير، باش يكيلوا فيه بالمرطة ولا نزلوا فيه، يقول لك الكيسة 4 مرطات. هذا الكيل يكال. تجي الآن لبعض اللي يبيع في الحبوب هذا ويبيع في البقوليات، لا يزن لك في بعض الأشياء بالكيل، هذا كيل. والثاني وزن، في أمور تمشي بالوزن وبالكيل، هذا معلوم يعني، في كيل معلوم ووزن معلوم. الصاع الآن وزن ولا كيل؟ كيل. كيل 4 صاع من طعام، كيل للوزن، الصاع كيل لا وزن. ثم بعد ذلك كي يضبط، قالوا كم هذا وزن الصاع؟ زوزرو اختلفت على حسب الأصناف. جميل، معناها معنى إن شاء الله كويس. ما هي الضوابط للسلم حتى يكون شرعي وصحيح؟ قال أن يكون منضبطا. شو معنى منضبطا؟ منضبطا بمعنى أن كل ما يمكن ضبطه جاز فيه السلم. أي طعام السلم يا أخواننا لا يكون في الأصل إلا الآن، بس استصلح عليه استصلاحات أخرى. الآن يا أخواننا لو تكلمنا على القمح، الآن إحنا في أزمة دقيقة يقولون لا بإذن الله ما فيش أزمات. هل الدول لما تتعاقد اليوم، الدول تتعاقد على القمح وهو موجود أو قبل وجوده؟ سؤال، سلم أو ليس بسلم؟ سلم. لكن هناك في محاذير سيأتي ذكرها إن شاء الله. ما هناك عاقل في الدنيا في دولة ما أنه يشتري يعتمد على السوق المحلي في قضية القمح أو الدقيق؟ إنما أحيانا هناك من يتعاقد لعشر سنوات قادمة. كيف يشتري؟ يشتري بالطن. أنا أريد 100 طن أو 1000 طن من القمح، يأتيني على مدى 5 سنوات. هذه عقود ماذا؟ عقود سلام. فقيل لك أنه أن يكون منضبطا بمعنى أن كل ما يكون ضبطه من الطعام جاز فيه السلام. كويس. الثاني أن يتم وصف كل ما يختلف فيه الثمن، يذكر جنسه ونوعه وقدره وملله وحداثته وقدره وجودته، وذلك تجنب النزاع. يعني أحيانا أما نجيب الحبوب هناك تختلف، مثال حتى الثمار بين التفاح بتاع الجبل الأخضر مثال، والتفاح في غيره. هناك فرق بين البصرة مثال البرتقال بين مدينة وأخرى أو بين بلاد وآخر. نبين لك الآن نقول لك أنا أريده مثال التفاح أو أريد القمح من استراليا، يختلف طبعا في بعض الأشياء وبعض المركبات عن قمح الأمريكي مثال والقمح الأسترالي، هذا أمر ينتهي فيه الكلام يعني. فقال لك كل ما يختلف، هو قمح لكن يختلف الحداثة والقدم والنوع والجنس. الثالث أن يكون الأجل معلوم. أقل مدة للسلم يا أخواننا يعني كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا أو على أجل قريب كيوم ونحوه لا يصح. لا يكون السلم يا أخواننا في شيء موجود أو حال الآن أو يوم أو يومين أو 3، إنما دائما السلم في الثمار من شهر وأنت بالأسف يعني. ألا يكون المسلم فيه هي السلعة دين في الذمة؟ ما معنى هذا الكلام؟ المسلم فيه هو السلعة. أنا أريد منك قمح. إحنا تكلمنا أن بيع الدين بالدين لا يجوز قولا واحدا، صح؟ جاءني مسألة أنا أريد منك قمح لأني أنت اشتريت مني قمح العام الماضي، كويس؟ والآن الموسم على الأبواب، أنا أبيع لك القمح الذي هو لك دين عليه، هذا لا يجوز، لأن السلم يشترط فيه كما سيأتي أن يكون السلعة موصوفة بالذمة وثمنه حاضر، ثمنه حاضر. الشرط الرابع أن يكون المسلم في عام موجود ومقدور التسليم، فلا يجوز فيما ينظر كالسلم في الفواكه مثلا في غير موسمها. تجيني والله تجيني في عز الصيف تقول لي برتقال شهر 9، تقول لي لا نريد أن نشتري منك برتقال بالسلم وفي شهر 9، أبدا هذا ما يجوز لأنه في غير موسمها. لكن الآن يا أخوان يتأتى ولا لا يتأتى؟ يتأتى الآن حتى في الدول الاستوائية يتأتى الأمر. أن يتم تسليم رأس المال هو الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد، وذلك حتى لا يدخل تحت بيع الدين للدين. مفهوم يا أخواننا هذه الشروط؟ أنا ما زلت أنقح الأذهان في قضية السلم، كثير من الناس لا يعرف ما هو السلم وما ضوابط السلم. طيب شو ندخل المصارف هنا؟ سؤال الآن، المصارف دخلتها في الشعير وفي القمح وفي البرتقال وفي الثمار، طبعا السلم غالب ما يطلق على الثمار والحبوب. أكبر باب يا أخواننا لأبواب المصارف في التمويل الإسلامي هذا الباب. السودان 90% في هذا الباب توظيف السلم. يا أخواننا والله لو توظف السلم اليوم لما احتاجت ليبيا أن تدخل أو تدخل صندوقا من حدودها. مزارع الآن قائمة الآن مزارع، لكن ليس هناك من يشتغل فيها. لماذا؟ لأن التاجر لا يشعر باستقرار. كيف لا يشعر باستقرار؟ ليس هناك من يشتري منه المحصول. معي في هذا الأمر، أنا رأيت في جنوب ليبيا مزارع ضخمة جدا في جهة غات تهالة ومش عارف كذا، مزارع مد البصر في سبها، مزارع مد البصر، لكن قضية أننا نحن لم نجد كمزارعين مثالا من يشتري منا المحصول. السلم يا أخواننا يوظف المزارع بحيث يؤمن له المال لاستصلاح أرضه، ويؤمن له أنك إذا خرجت لك الثمار أنني أشتريها لك، أشتريها منك مش لك، أشتريها منك. طيب وين دور المصرف؟ طبعا المؤسسات يا أخواننا شركات التمويل أحيانا لا تتعامل مع أفراد. أنا كشركة تمويل ما فيش ضمانة لما نتعامل مع المزارعين مباشرة. طيب ما هي المؤسسة التي يمكن أن يكون لها ضمانة في المعاملات من أي طرف؟ المصرف. المصرف، المصرف يصبح هو الذي يشتري من المزارع على طلب السوق بأي سعر يشتري. طبعا من المسلمات أنني إذا اشتريت التمر قبل وقته أن عندي جد واقتصادية نعرف كيف يمشي معي، التمر إذا كان يباع الآن ب10 دينار أنا نشتريه قبل موسمه ب5، وهذا شيء معلوم. القمح الآن لما تشتريه في مدة يعني يأتيك بعد 3 سنوات أو 4 سنوات يكون أرخص مما تشتريه في الحال بوجوده في السوق. والمصرف يشتري ليوظف ويجعل شيء يسمى فيه هو السلم الموازي. شو السلم الموازي؟ المرابحة. المصرف يشتري السيارة، هل يشتريها لنفسه ليبقيها له؟ لا، إنما يشتريها ليبيعها إلى الغير. السلم كذلك أيها الأحباب، يشتري المصرف هذه الثمار لكي يبيعها إلى الغير. هذه كشيء تثقيفي لا نريد أن نطيل فيه حتى لا يشكل ويأتي في الدورة القادمة. نعم. أنا مرات نشتري في السنة القادمة السيارات يا أخوان. اللي بيشتري الآن عند وكالات وعند معارض بتعاقد مع المصنع تشتري وتعرف ما هو الذي يمشي معك. قصدي الجدوى الاقتصادية ما نريد أن ندخل فيها كثيرا، ليس هناك من يشتري شيء في السوق بكميات إلا لديه جدوى اقتصادية. كيف جدوى اقتصادية؟ يعرف أنه إذا جاء بهذا السعر أنه يتماشى معه. هذا بابها كبير جدا، تستطيع أن التجار يحددون لك هذه الأمور في قضية التعاطي مع لمدة سنوات 10 سنوات عند جدوى اقتصادية. نعم. لما تشتري القمح من برا بعد تأخذ بعد 3 سنوات إذا ما تشتريش من المزارع ولو كان سيأتي إذا كنت لا أبدا. أنا الذي يهمني هو اللي عقدت معه عقد السلم، أن في وقت الحال وفي وقت الأجل يأتيني بوصف تلك البضاعة. سيأتي، لا يشترط، أحيانا لا يتوفر عنده أو لا تتوفر الكمية بعينها. نعم. نعم. لا يجوز قولا واحدا. أقصى شيء عند مذهب الفقه المالكي 3 أيام، وهذه الإشكالية في العقود متاع الدول الآن إن الطرفين يوجبان، هذا يوجب في السلع وهذا يوجب في المال، لكن مجامع الفقه الإسلامية أجازت ذلك للضرورات في بين الدول، يأتي ذكرها على حين، لكن من باب التفتيح بس نقول مجامع الفقه الإسلامية أجازت ذلك للضرورات. نعم. يبدل لك هو ما يبيعش بضاعة فلان. أنا اشتريت من الأخ إسماعيل عبد الكريم، عبد الكريم اشتريت منه بضاعة اللي في شهر 6 القادم. جميل. لما نبيعها في نفس هذا الوقت لا أبيع له بضاعة عبد الكريم، إنما أبيع له شيء موصوف في الذمة. أقول له تمرة، لكن تمر لكن مش تمر عبد الكريم، وهذا الفرق بين هذا وذاك. ويس نعم لا في الذمة ما زال. شو معنى موصول في الذمة؟ يعني لم أبيعك شيء موجود، أنا بعتك تمر، لكن بعتك التمر عبد الكريم مش نفس العبارة. لا أنا لما اشتريت منه 100 كيلو تمر تعاقدت معه على أن الكيلو 4 دينار، يعني يريد مني 400 دينار. لما أبيعه لك أبيع لك 100 كيلو من تمر الدبلة ب5 دينار، أنت لك مني إذا جاء الأجل أنك تستلم البضاعة على الأوصاف التي ذكرت. لا أنت خلصت وأنا خلصت. كيف هذا؟ حلوة هذا. خليك أنت في السلم الآن. السلم وبعدين نحكي للسلم الموازي. السلم أنني دفعت يا عبد الكريم الثمن مقدم. خذيت 400 دينار واشتريت منه 100 كيلو مالي. مفهوم هذا؟ هذا السلم مفهوم. لا مش عاجب ولا عاجب. أنا نتيجة في الاستصناع قد تفهمه أكثر إن شاء الله. جميل الآن نعم. ما يجوز باطل، باطل لا يجوز. في السلم لا يجوز. السلم الفرق بينه وبين الاستصناع أمرين. أحدهما أن يشترط في السلم أن يكون الثمن مقدم. لكن الاستصناع قد يكون مقدم، قد يكون عند استلام السلعة، وقد يكون مقسط. وسيأتي شرط آخر أن في الاستصناع في شرط جزائي، أما في السلم غير موجود. كويس. قالك يشترط في المسلم فيه هي السلعة ألا يكون من جنس الثمن، وألا يكون متفقا معهم في السلعة التي تسري فيها علة الربا. هذه ماشية معنا حتى في المرابحة وفي السلم قولا واحدا إلا 6 أصناف التي مرت معنا. كويس. ما هو الاستصناع يا إخواننا؟ أو أحكام يجب مراعاتها؟ أخذ الضمانات. أنا عبد الكريم لما أخذ مني المال كامل، أعطيت المال 400 دينار على أن يسلم لي السلعة في شهر 9/6، من حقي أن أخذ الضمانات منه، إنما يجي شهر 6 ما عشان يجيب لي لا الفلوس ولا السلعة. من حق المشتري يأخذ الضمانات العينية. شو معنى العينية؟ رهن رهونات واشتراط الكفالة. الملكية تنتقل ملكية الثمن للبائع، أما ملكية المبيع فهي غير مستقرة. وهذا الكلام لكان يعني ليه الثمن يجوز له أن يتصرف فيه عبد الكريم الآن، لكن السلعة لا يجوز أن أتصرف فيها حتى أقبضها. كويس. هذه نفسها يحق للبائع التصرف في الثمن عند قبضه، وفيما يتعلق بالمبيع هو السلعة فإن الجمهور يرون عدم جواز التصرف فيه قبل قبضه، لأن الملكية غير مستقرة عنده. عند حلول الأجل جاء شهر 6، إما أن أمتنع أنا عن الاستلام، يأتيني بالتمر 100 كيلو أنا نقول لا أريد، وهنا لا يحق لي الاعتراض. الصورة الثانية يتعدى تسليم البضاعة، جاني هو قال لي الله بارك. ليش؟ مماطلة، هو أخذ الفلوس وما شغلش المزرعة، وهنا أرجع على الضمانات الموجودة. الأمر الثاني ظروف خارجة عن إرادة المزارع، خشت بعضها على بيقولوا لي بيه الله غالب، وهنا مخير بين أمرين، إما فسخ العقد وأخذ رأس المال، أو الصبر حتى يوجد وجود مسلم فيه اللي هي السلعة في الأسواق. نعم. ما إيه؟ إيه؟ إيش هو؟ كويس. انت احيانا بعت قبل ان تشتري. لا انا بعت لك بيع سلم في الذمة. مش مصرف. لما نقول لك مصرف تشكل عليك. انا خليك انا وانت. لا انت مصرف. أنا التاجر. أنا وانت. أنت اشتريت مني. أنا قبل اشتري منك. أنا سوق كتاب. كويس. جميل. جوز من البيع للسوق. سلما قبل ما تشتري. يعني يستلم فلوس بعدين يشتري. هذا هو الأصل. يتم الصورة في الاستصداء إن شاء الله. بيع ما لا يملك يا أخي الكريم هو عقد من عقود البيع. أنت بعت سلعة موجودة، لكن أنا لما أبيع لك سلعة موجودة بعت لك شيء موصوف في الذمة. أعطيك مثال آخر، خلينا نمشي للاستصناع تفقهه أكثر. نعم. لا أنا بعت له بيعة واحدة. إيه لكن بيعتين في بيعة في نفس العقد. في إيه جائزة هذه مش في نفس العقد أبدا. إيه عقد منفصل مع بائع وعقد منفصل مع شراء. أو ظروف. نعم. يجوز نعطيك أنا الاستصناع. أنا أقول لك الاستصناع سيأتي معنا. تأتيك وزارة من وزارات الدولة تريد سيارات بمواصفات معينة معايا اليوم، تقول لك نبي 100 سيارة لونها كذا وشكلها كذا ومواصفاتها كذا. تتفق أنت وهذه الوزارة على أن تمن السيارة واحدة 1000 دينار مثلا. جميل. أنت بعت ووقعت العقد مع الوزارة، هل لديك مصنع؟ سؤال، هل أنت لما تعاقد أو تعاقد المورد هنا مع الوزارة ومع أي جهة هل له مصنع بحيث يصنع السيارة؟ لا، ليس لديه. إنما ماذا يفعل؟ إنما يعمل عقد يسمى فيه عقد الاستصناع الموازي، يعني هو باع شيء موصوف في الذمة واشترى ثم أنشأ عقداً آخر مع المصنع على نفس هذه المواصفات. مفهوم هذا الكلام ووعيد يا أخواننا، هذه لما تخش في السيارات كلها تفهم. نعم. كيف بيع السلامة؟ أول مرة اسمه بها في ليبيا من ليبيات الجديد. نعم يا شيخ. قال له فاطمة بنت عمران ما اسمها واسمها أبيها؟ قال له اسمها فاطمة بنت محمد. نعم. كيف إيه؟ يجوز هذا، هو عمل مصارف كذلك. أنت اشتريت من أنت بعت في الأصل، جاك وزارة الداخلية فبعت لها سيارات بمواصفات معينة ليست في ذمتك الآن وليست تحت قبضتك، إنما بعت لها عقد استصناع. أعيد وأكرر، عقد استصناع. أنت لا تملك مصنعا وعملت عقد آخر مع المصنع بنفس هذه المواصفات، عقد استصناع، استصناع موازي. مفهومة يا إخواننا ولا شيخ مزار؟ خشت بعضها يا إخوان، أتون عودة إن شاء الله. نعم. لو كان هذا الشخص هذا مع الوزارة المثال هذا العقد الاستصناع شيء جاء مفهوم السوق وباع مع الوزارة، عقد الاستصناع ما يشترط فيه. يعني هي ليش انت مش حتى تفهمها مباشره؟ عقود الاستصناع لو ارادت الوزاره ان تشتري سيارات موجوده في السوق ما يسماش عقد استصناع، ياتيك في سلعه تملكها. لكن غالب ليش قلت انا وزاره الداخليه مثالا؟ مواصفات معينه والوان معينه غير موجوده، مش انت تصور المساله غير موجوده في حوزتك الان. اوصاف مثال سيارات الشرطه وأوصاف سيارات الجيش غير موجودة، ضروري تتعاقد مع مصنع. وأحيانا الوزارة لا تتعاقد مع المصانع مباشرة إنما تتعاقد مع وسيط، هذا الوسيط يبيع لها السيارة بمواصفات معينة وهو لا يملك مصنعا، فماذا ينشي؟ ينشي عقد آخر مع المصنع. مفهوم؟ السلم كذلك بنفس الصورة بحذفه. الأصل أن أنشأ معه عقد سلم وباع شيء موصوف في الذمة وأنشأ معه سلم موازي. نعم. أيوة شيخ، يجوز السيارة؟ لا، هذا سيأتي لك إن شاء الله. هذا السلم الموازي صيغة الاستصناع. الاستصناع يا أخواني كل ما يدخله الصناعة، الكمبيوترات، الطاولات، أي شيء يدخله صناعة يسمى عقد استصناع. السلم الطلب، الأبواب، النوافذ، المقاولات. مش يقول لك أحيانا المقاول، المقاول وفي مقاول بالباطل، لا، هي عقد استصناع. كيف مقاول مقاول بالباطل؟ يأتي يأخذ الخريطة، يتفق مع جهة معينة، يقول له هذه الخريطة اللي يريدها، مواصفاتها، الخريطة المنشئية والخريطة كاملة، ثم يتعاقد معهم. يأتي المقاول هذا الذي قام بهذا الشغل، ليس هو الذي يقوم بالشغل، ماذا يفعل؟ يعطيني مقاول آخر، فهو ذا مقاولة أو استثناء واستثناء موازي. مفهوم هذا يا إخواننا؟ وعليه بس أريد أن تركب في أذهانكم فكرة السلام وفكرة الاستثناء مهمة جدا. لما نتكلم عن المقاولة أو نتكلم عن الاستثناء يظهر لك عقد السلام. شيخ، مثل الصيانة هذه، مطر الشركة تعاقد مع شركة صيانة كهرباء لمدة سنة، نفسها هو عقود الصيانة من عقود الجعالة والجعالة. ما مش نتكلم عليها عقود الصيانة، نتكلم على عقود البناء، نتكلم على عقود التوريدات. يعني أنا نبي كمبيوترات أو سيرفرات مخصصة معينة، نتعاقد مع شخص أنه يجلب لي هذه البضاعة. الشخص أحيانا ليس هو الذي يقوم بالاستجلاب، فتعاقد مع جهة أخرى هي التي تأتي، فهناك عقدين. هذا تعاقد مع الجهة وليست في حوزته البضاعة، وعمل على وفق هذا العقد عقد آخر موازي. مفهوم هذا؟ حتى في دنيا الناس اليوم 90% من المقاولات هي مقاولات بالباطل. يقول لك يبيعها عقود باطلة، يأخذ المقاولة من جهة يبيعها لجهة أخرى، ومن المسؤول أمام هذه الجهة؟ البائع الأول اللي عنده عقد الاستثناء وعقد السلام. خلاص ينتهي الإشكال. السلام أخي الكريم، أنت مزارع، قال لي لا مش مزارع، لا إذا لا أرتبط معك بعقد. مفهوم؟ كويس. إذا الاستثناء هو بيع سلعة مصروفة في الذمة، يلتزم البائع أو من يعينه بصنعها بمادة من عندي أو من السوق على حسب ما اشترط. جميل. شروط بيع السلام: بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة. أنا اللي ببان مترو في 3 مترو، أوصافه كذا، دولاب مطبخ، دولاب مطبخ، عقد سنة ولا استصناع باينتم معي. الرخام يا خالد، الرخام الموجود، عقود استصناع الرخام، هذا الذي يقص كثير من الأشياء لو تكلمنا عليها. عقود الفرش هذا عقود استصناع، مقاولات عقود استصناع، الكمبيوترات عقود استصناع، معلومية الثمن قدرا وجنسا عند التعاقد، كم الثمن، هذا معروف في كل عقد أن يحدد فيه أجل تسليم المبيع. احنا قلنا أجل تسليم السلم متى، وأيضا أنت بتصنع للباب أمتى، السيارات أمتى عقدها تجيبها. طبعا غالب البنايات والمساكن التي تبنى هناك عقود للتنفيذ، كم المدة، سنة، سنة ونص، هناك شروط جزائية نتكلم عليها إن شاء الله. من الأحكام العامة لبيع الاستصناع: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن أو تقسيطه إلى أقساط معلومة. أما السلم يا إخواننا لا يجوز كاش في السلم. أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. قضية الشرط الجزائي محل خلاف بين أهل العلم. المالكية لا يرون أن هناك شرط جزائي. شنو الشرط الجزائي؟ نعم، في حالة التأخير تحط على الشرط غرامة، ما ينقص لك من السعر. مفهوم هذا محل خلاف. أما في بيع السلم لا يجوز أن يجعل شرط جزائي على ذلك. جميل. نعم، نعم، ما هو الشروط الجزائية؟ محل خلاف بين أهل العلم. أنا أقول لك المالكية لا يرون بها، الباقي العلماء يرون بها الشروط الجزائية. واضح، واضح. لكن المالكية يقولون لا، المتأخرين يقولون ما في شرط جزائي. بكيف الحل؟ الحل أنك ترجع عليه بمثل الضرر الموجود حالا في السوق، لا تحدده مسبقا. يعني لما يجي الوقت وما ينفذش فيه نطبق عليه الخسارة اللي تحملتها أنا في وقتها في وقت التأخير. الشيء ثالث يجوز طلب ضمانات لما دفعه من الثمن عند التعاقد ولضمان استلام المبيع، كما يجوز للصانع طلب ضمانات من المستقنع لسداد الثمن. أيضا أن يقوم البائع بصناعة المنتج المطلوب أو يطلبه من غيره ليصنعه له، وهذا ما يطلق عليه مصطلح الاستصناع الموازي. أنا في الأصل طولت معك لكن رغمانية أعطيها لغيري هذه المقابلة، ما لم يكن هناك في الشرط في العقد أنه أنت تقوم بالأعمال بنفسك، مفهوم؟ نأخذ الآن صورة تطبيقية يا أخوانا في المصارف الإسلامية. طبعا عندنا في المصارف طلب الاستصناع أن يأتي الزبون للمصرف، شوف كيف يوضح فيها المصارف، طلب الاستصناع أن يأتي الزبون للمصرف ويطلب استصناع شيئا، يقوم المصرف بإعداد دراسة الجدوى، ثم المصرف يقوم بعقد استصناع موازي. لا كيف هذا؟ يتقدم العميل اللي هو الزبون إلى المصرف بطلب استصناع مرفقا معه مواصفات السلعة الفنية والاقتصادية. يأتي المصرف يقول أنا نريد أن نبني بيتا. ليش تكلمنا على قضايا أن الدولة والمصارف لو هناك مفتوح لنا مخططات لما احتاج شخص منا إلى بيت؟ يأتي يتقدم بمواصفات السلعة من المكاتب الاستشارية. الآن مثال في بعض المصارف يقول لك برا عندنا 10 مكاتب استشارية يمكن أن تتعاقد معها إن هي تكتب لك القيمة التقديرية للسلعة وطريقة السداد والضمانات والعروض المقدمة. إعداد جدوى، من يقوم بهذا إعداد الجدوى يا إخواننا؟ المستثمر. المستثمر أو المصرف، وهي دراسة فنية مالية ائتمانية لطلب الاستصناع، ويتضمن العقد ثمن السلعة، إعادة التسليم، المواصفات، مدة السداد، قيمة السداد، قيمة ما يدفعه المقدمة. أنا يا إخواننا هذه أنت تدخل في الامتحان، أنا أريد رغم نقل الأفهام، أريد كيف تخدم المصارف الإسلامية، كيف الاستصناع يشتغل، هل يمكن تطبيقه أو لا يمكن؟ الآن شوف المصرف لما يتعاقد مع الزبون على صناعة بيت أو على مقاولة بيت، المصرف ليس هو الذي يقوم بالتنفيذ، ماذا يفعل المصرف؟ يتعاقد، يتم توقيع، يعني شوف يتم توقيع عقد بين المصرف والمقاول. المقاول وقع مع من؟ مع الزبون في الأصل، أو المصرف وقع مع الزبون في أنه يبني له بيتاً. المصرف لا يمتلك شركة، وإنما في الأصل أنه يتعاقد مع المقاول لصناعة السلعة منه، وتكون علاقته بالمصرف مباشرة، ويقدم المقاول للمصرف بصورة معينة كضمان أثناء التنفيذ وبعد التسليم، وترجع له إن لم يكن هناك خلل، وإذا تعثر المقاول رجع عليه. والله يا إخواننا لو طبقت هذه الفكرة في ليبيا لا استفادت الدولة واستفاد المواطن واستفاد المصرف. الدولة تستفيد أنه ليس هناك بنايات خارج المخططات. لماذا؟ لأن المصارف لن تبني في مكان خارج المخطط. الشيء الثاني، العمالة العارضة التي تأتيك وتتعلم فيك. رأينا بعض المساجد هدمت سقوفها لأن الذين يأتون في الشارع يتعلموا فيك ويتعلموا في المقاولة عندك، هم ليسوا بفنيين في ذلك. حتى إذا حصل خطأ في البناية ما تعرفش على من ترجع، هو عامل. تستفيد الدولة حماية أمنها القومي أن جميع العمال لا يدخلون إلا عبر شركات مقاولة، تستفيد الدولة ضرائب، تستفيد الدولة أيضا لا يدخلون بأمراض، ويستفيد المصرف أنه وظف أمواله، ويستفيد الزبون بأنه توفر له بيت بالشروط التي ترتضيها الدولة، وأيضا يستطيع هو أن يقدم في إثر ذلك مبلغا معينا. لكن لا تعرف إلى الآن لماذا السقوط. إذا لم يلتزم الزبون بالسداد ما عليه من الأقساط تعثر، هنا يمهله المصرف ويساعده إذا كان يمر بعسر ما. أما إذا كان مماطل وقادر فمن حق المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. إذا هذا هو عقد الاستصناع يا إخواننا، مفهوم كيف توظفه. إذا فائدة للدولة وفائدة للزبون وفائدة لمن؟ للمصرف. الآن يا إخواننا إشكاليتنا حتى في عقود أخرى، مثل الأنفاق مثالا، إحنا في الدول التي عاشت في الاشتراكية قد أخذنا إرث سيء. ما هو الإرث؟ أن الدولة هي التي توفر كل شيء، هي التي توفر طرقات، هي التي توفر مستشفيات، هي التي توفر فنادق، هي التي توفر مساكن. لم يؤخذ النظام أن الدولة هي التي تشرف، الدول المتقدمة الآن يا أخواننا لا تدخل في مثل هذه الأشياء. ماذا تفعل؟ هي تشرف، يعني تخطط، أنا أريد هنا أبراج، أنا أريد هنا مناطق خضراء، أنا أريد هنا مناطق صناعية. من الذي يستثمر؟ الشركات، المستثمرون، أصحاب الأموال، مترو الأنفاق. الآن العالم كله يا أخواننا، حتى الدول المتقدمة تجد مترو الأنفاق في الأصل أنه ليس ملك للدولة، بإيجار منتهي بالتمليك أو بالاستصلاح، أنه يملك لشركة لمدة سنوات معينة ثم يرجع ملكيته لمن؟ للدولة. إحنا في ليبيا مثال، ليس عندنا طريق صالحة إلى أن تمشي عليه. تأتي إلى دول الجوار مدنه فقيرة ما عندهاش، يا ودي تونس عندها الاستخلاص طريق بالمال، لكن تجد فيه خدمات الطريقة ولا تجد فيه؟ تجد فيه خدمات، ما تلقاش مطبات، ما تلقاش بوابات، ما تلقاش واحد يوقف لك ويسكر لك الطريق يفتش فيه، ابدا. طريق قائم به شركات، مقابل ماذا؟ مقابل المال. نحن يعني ندفع في ضربة التجول للبن هذا مقابل ماذا؟ ما تمشي على الارض. لكن لو تركت هذه الاشياء للشركات، دبي اخواننا، ماليزيا، الدول كلها هناك طرق بالاموال. في مقابل انا مستعد ان ادفع مال من هنا الى راس جديد، لكن انه يجد طريقا صالحا للمشي. والله يا اخواننا لفائده الدوله، وفي الاخير لمن ترجع هذه الطريق؟ للدوله. مثل الانفاق كذلك، لمن يرجع للدوله؟ للاسف احنا يضعون اموال ضخمه، ميزانيات ضخمه لشركات معينه والى مصانع، لكن هذه الميزانية التي توضع تسرق قبل التنفيذ، وبعد التنفيذ يختار الموظفين الذي فيها بالمعارف، مش بالأكفاء، بالمعارف وبالأوثق، فتضيع هذه المؤسسة كما ضاعت هذه المؤسسات التي نحن فيها اليوم. ولا أريد أن أضرب مثالا حيا على ما يحصل الآن، كلنا يعلم ماذا يحصل. فقضية أن الدولة تستفيد من هذه السير، المصارف مليئة بالأموال اليوم، يترك الباب للجهات الخاصة في تنفيذ المشاريع التي يصل ريعها ويصل نفعها للموظفين أو للشعب بنفسه. عقد الإجارة، عند الإجارة يكون إجارتان، هناك إجارة تسمى تشغيلية وهناك إجارة منتهية بالتمليك. أنا أتمنى هناك سبورة ونشرح فيها، لكن هذه دورة تثقيفية كما ذكرنا. الإجارة التشغيلية هي تمليك منفعة العين بمقابل معلوم ولمدة معلومة. ما معنى ذلك؟ تشتري بيتا أنت وتؤجر هذا البيت، هذا شو تسمى؟ إجارة تشغيلية، يعني الأصل ملكك، الأصل في ملكك، لكن أنت بائع المنفعة، تأخذ دكان تشتري وتؤجر هذا الدكان، هذه تسمى إجارة تشغيلية، وهذه من صيغ التمويل في المصارف. مثال ذات العماد بالكومنية، جمعية الدعوة الإسلامية بنتها وتؤجر فيها إجارة تشغيلية بالمتر، ما أدري كم بالمتر دولار، مفهوم هذا ولا؟ هذه تسمى إجارة تشغيلية. الإجارة المهمة يا أخوانا، واللي حصل فيها خلاف بين أهل العلم وكثير من الفقهاء المعاصرين جوزوها بشروط وبضوابط، وهي أكثر من رفعت الدول المتقدمة في ذلك، هي الإجارة المنتهية بالتمليك أو التأجير مع الواحد بالتمليك. شو المعنى؟ مفهوم بسيط يا أخوانا، الإجارة المنتهية بالتمليك. إحنا مرة في سنة من السنين داروا سيارات، مش عارف فيتو، لا فيتو السيارات الرابطة ولا شو اسمها، تاكسيات، لكن رأوا في الصيغة أشياء محرمة، لكن هي فكرة صحيحة. أنا أشتري لك أصلا يعني أصل معين، أو أشتري لك عمارة، أو أشتري لك بيتا وأجره عليك إجارة منتهية بالتمليك، يرجع في نهاية التمليك إليك أنت، لكن عقد الإجارة غير عقد التمليك، منفصل عنه بضوابط ذكرها العلماء. طبعا نص القرار الصادر عن مجمع الفتوى الإسلامي لسنة 2000 على ضرورة الفصل بين عقد التأجير وعقد التمليك. ما معنى هذا الكلام؟ شنو يروحنا؟ السيارة كم ثمنها؟ 10,000 دينار. أنا بنعطيها لواحد يشتغل عليها وبنوعد أن يتملك هذا الشيء. كيف ندير؟ أنا نشوف ربحي على مدى 5 سنوات كم؟ المفروض 10,000 كم تطلع لي؟ فرضنا تطلع لي المفروض حتى نكون رابح تطلع لي 20% من قيمة السيارة، يعني كم؟ 2000 جنيه، صح ولا لا؟ شو ندير؟ 12,000 نقسمهم على 6 سنوات، 12 تقسيم 6 كم تخرج يا أخواننا؟ نعم مين؟ ايه يعني يدفع في كل سنة 2000 دينار إلي يعني. بعد 6 سنوات تصبح هذا الأصل نوعدة وعدا أن يتملك هذه السلعة بين ايش البحر؟ 2000 نعم؟ 2000 بحر 2000 وعاد لي ثمن الأصل بالكامل مفهوم هذا؟ نعم نعم لا عقد إيجار وعد لا في ورقة غير العقد الوعد أنني بعد أن تكمل 6 سنوات أعدك أن أملك لك هذه السلعة إما بثمن السوق وإما هبة لوجه الله أو بما نتفق عليه على 4 شروط ذكرها هذا أو 4 كيفيات يا شيخ لو ردها بعد 10 سنين لو خلاص 5 سنوات يلزم بها إجارة لكن جاء في 5 سنوات وقال ما عشت بها هناك شروط نشوف هذه دفعة ونشوف اللي باقي وبعدين نحسبها عليه بالإجارة العادية فيما مضى نعم لأن عقدين في عقد واحد بيعتين في بيعة اللي قال هذا بيعتين في بيعة واحد مفهوم هذا الإجارة المنتهية بالتمليك أيها الكرام هي اللي بنت له المصانع الضخمة وهي اللي بنت المؤسسات وهي اللي بنت الأبراج بالإجارة المنتهية بالتمليك يملك لمدة 50 و40 سنة في ليبيا عندنا الآن ومن قبل موجودة كانت فيها بعض المحاذير أن يجمعون العقدين في عقد واحد أنا نعرف عمارة من العمارات هنا في ليبيا والعقود وقعت لها 90 سنة ويرجع الملك لصاحبه 90 سنة بس مدة كبيرة جدا هي دائما يتعاطى في 25 سنة في 30 سنة يملك هذه عن طريق أبراج مستشفيات تأتي بها السلعة طبعا هناك صور لنقل الملكية طويلة في التطبيقات خلاها لأن مش جاي حتى نبغى نفهم الفكرة هناك ميزات أيضا لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك الآن ندخل للباب الثاني وهي صيغة التمويل بالمشاركات وبالمضاربات طبعا هذه كما قلنا دولة تثقيفية بينا فيها فهمنا فيها السلب اختلنا عليها فكرة فهمنا فيها الاستصناع اختلنا عليها فكرة الإيجار الإيجار المنتهي بالتمليك الآن هناك شيء آخر يسموا فيه التمويل بالمشاركات والمضاربات وهذا ميزة من ميز الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية يوجد فيها هذا الباب هناك صيغة المشاركة المالية زائد مال زائد مال صيغة المشاركة المالية مال زائد مال أنت تضع مال وأنا لي مال وهناك صيغة المضاربات وهي مال مقابل ماذا؟ الجهد بس شنو ضوابط المشاركات المالية؟ قالوا من ضوابط المشاركات المالية أن يكون رأس المال من طرفي العقد لا تكون مشاركة صحيحة حلال في مال إلا إن تكون من طرفين فإن كان من واحد الجهد والثاني المال هذه شو تسمى؟ مضاربة لا تسمى مشاركة يقول لك أن يكون ألا يكون رأس المال دينا سواء في ذمة أحد الشركاء أو في ذمة الغير ما معنى المفهوم؟ أنا عبد الكريم بن شاكر نقول له هذه 10,000 وخشوا بها المشروع يقول لي باهي أنا حتى أنا بخش معك ب 10,000 مش نبي منك دين احسبه من الشراكة ما يجوز هذا ضروري يكون في محل العقد 10 ب 10 أو نقول لك أنا فلان نبي من 10 خذهم منه وحطهم في الدين أن يكون رأس المال ألا يكون رأس المال دينا مفهوم أن يكون رأس المال معلوم القدر بالنقد لما دخلتني ب 10,000 أنا محدودة ب 10,000 لكن إذا كان بال أنا ما عنديش مال أنا واحد عنده محل دكان عنده دكان فيه سلع سوبر ماركت قال لي دخل معي شوي يجب علي أن أحصر الدكان السلع بالقيمة العادلة عند السوق شو معنى القيمة العادلة؟ نحصر البضاعة اللي فيه ونشوف سعر الجملة كم ونقيمه 50,000 يعني هم منا 50,000 وأنا مني 30 مفهوم هذا الكلام؟ كويس يجب خلط المالين معا يعني اني وشريكي هو من المال ولا من المال نخلطهم الاثنين مش واحد تعطيه 10,000 تقول له بالله نشاركه في جيب سيارات يمشي يجيب سيارات من كوريا ومن المانيا يقول لي اسمع راه فلوسك حطيتهم في الالمانيات لا هذا فلوسي هذا ما يجوز انا عندي نصيب في السيارات الالمانيه وعندي نصيب في السيارات الكوريه مفهوم هذا خلط المالين معا بجيب الشروط المتعلقه بالربح الربح يا اخواننا على كيفيتين كيف نقسم الشركاء كيف يقسموا الربح نعم لا كيف نقسموه بقى الربح عليه أنا خسر 50% هو 50% هل الربح 50-50 نعم كيف لا المال يا أخواننا أرجح الأقوال أن الخسارة على قدر المالين والربح حسب ما يتفق عليه بالاتفاق مرات أنا أعطيك 70% من الربح وأنا خسر 50% لكن الخسارة 50-50 على قدر المالين كل واحد على قدر ماله مفهوم يتم خصم المصروفات المرتبطة بأعمال الشركة من صافي الأرباح أو من رأس المال في حالة الخسارة وهذا متفق عليه أن تكون يد كل شريك يد أمانة لا يد ضمان الشريك يده يد أمانة شو معنى يد أمانة؟ يعني إذا خسر في المال بدون تفريط منه لا يحمل كويس المضاربة أو المشاركات شوف في مشاركة مالية في صفقة معينة شو معناها في صفقة معينة؟ نشاركك في صفقة معينة نستعمل فيها في الاعتماد المستندي كيف الاعتماد المستندي؟ يجيب بضاعة من برا يشاركك في المصرف في صفقة واحدة في جلب البضاعة في مشاركة مالية متغيرة مثل شركات الأسهم المالية في مشاركة مالية ثابتة أنا وياك في مشاركة مالية ثابتة عندي برج معين عندي مبنى معين نشارك فيه ونجر فيه في مشاركة المالية المتناقصة للمصرف أو المنتهية في التمليك احنا مرت معنا إيجارة منتهية في أيضا مشاركة منتهية في التمليك أنا شاركت ما أجرت لكش أنا وياك لكن نصيب الشريك الثاني يتناقص كل شهر حتى يبقى شريكا واحدا في ايضا المضاربات قلنا هو عقد بين طرفين يقدم احدهم المال والثاني الجهد اذا كان لا ربح ولا خساره ماذا يلزم المضارب لا شيء يعني لا المضارب لا شيء وراس المال لا شيء اذا تحقق ربح على ما اتفقا اذا تحققت الخساره راس المال ما لم يفرط المضارب إذا تفرط يده يد ماله أشكال وصور المضاربة في مضاربة مطلقة شو معنى مطلقة؟ في أي شيء في أي بضاعة تعطيه فلوس وكل تاجر وفي مضاربة مقيدة شو معنى مقيدة؟ جميل من حيث تعدد الأطراف قد تكون مضاربة بين اثنين طرفين وقد تكون مضاربة مشتركة بين أكثر من طرفين في من حيث التوقيت المحاسبة على الربح في المضاربة المنتهية شو معنى المنتهية؟ وهي التي اتفق فيها على توزيع الأرباح عند التصفية في نهاية المضاربة يعني ايه؟ أول صفقة تمها راني ما تقوليش بنفتح هذه صفقة أخرى نتقاسم الآن الربح وفي المضاربة المستمرة يتم التحاسب فيها كل سنة مرات عندك بضاعة لكن نهاية السنة نشوف ايش اللي عندنا من بضاعة ننضضوها يعني كم قيمتها وكم قيمة النقد وانت ليك ربحي وانا لي ربحي وتستمر هذه المضاربة في النهاية يا اخواننا اهم ميزات الاستثمار في المصارف الإسلامية التعدد والتنوع بما يوفر سليم تتناسب مع كافة الاحتياجات عدم استخدام اسعار الفائدة احنا استخدمنا اسعار الفائدة ابدا لا 6% لا 7% لا اعتمدنا مؤشرة في التمسك بالمفهوم الحقيقي للنقود باعتبارها وسيلة للتبادل وليست سلعة فهي رؤوس أموال وجدت للتاجر بها لا فيها مفهومة بها ولا فيها ربطها بالمشروعات الاستثمارية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع عملا بأولويات الاستثمار في الشريعة الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات الالتزام بأحكام الإسلام إباحة أو منعا في مختلف الأنشطة الاستثمارية للمصارف أو للمصرف تحقيق العدالة بين طرفي المعادلة الاستثمارية. أخيراً لإخواننا الأبعاد المستهدفة تحقيقها من تأسيس مصرف الإسلامي. والله هناك بعد شرعي واجتماعي وهناك بعد تجاري وبعد استثماري وبعد تنموي حقيقي يا إخواننا لو أردنا الحديث حوله لأخذ منا حلقات وحلقات. نهايتها يا إخواننا في هذه الدورة التثقيفية أن يا إخواننا الصيغ الإسلامية في المصارف ناجحة، المصارف الإسلامية ناجحة لكن قضيتنا تكمن في العنصر البشري الذي يؤمن بمبدأ أن الحلال والحرام أولا، ويؤمن بمبدأ أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ويؤمن بمبدأ أن الأموال جعلت ليتاجر بها لا يتاجر فيها. إذا تحققت هذه المعادلة أنا أقول، بل جميع الناس يقولون أنه ستحقق هناك تنمية حقيقية دون الرجوع على موارد الدولة أو المجتمع. أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الساعات حول الحديث والكلام في هذه الأمور. من بقي له استشكال أو استفسار، إن كان مازال هناك وقتا فليتفضل. تفضل شيخ. هناك دورات إن شاء الله تعقد بعد الأسبوع هذا بإذن الله، ستكون هناك دورة في التمرين التكافلي، وبعدين بعدها سنعلن على دورة أكبر تكون إن ندخل لهذه الصيام توضيح كامل بشروطه وأركانه بحيث نتوسع في ذلك إن شاء الله. البيع المسترسل. نعم. البيع المسترسل هو بيعك للجاهل بقيمة السلعة. يجيك رجل مجبل ما يدريش على السعر السوق، فأنت تبيع له من دون أن يعلم هو جاء بالقيمة. كويس جميل. سعر الفائدة هو طبعا هذا المفهوم مفهوم خطأ. أنا دكتور من الدكاترة في كلية الاقتصاد والتجارة في الخمس، كنت نعطي في محاضرة هناك فقال لي هذا الكلام، قال لي مفهوم، قال لي يا أخي الأرباح على الصيغة الإسلامية على المرابحة أكثر من الربح على الفائدة. قلت له الظاهر أنك تجهل بقيمة المحاسبة. لماذا؟ لأنهم يأخذوا في كل سنة 6% 6% لو ضربتها في 6 سنوات كم تخرج؟ 36%. بينما لو نقول 17% على قيمة كم سنة؟ 6 سنوات، يعني تطلع 2.8. هم استأنسوا، المصارف الإسلامية استأنست بسعر الفائدة لكن لم تأخذ بها. هذا الصواب. نعم. تجارة الأموال شو الفرق بين بيعها وبيعها؟ تجارة الأموال إذا كانت بيع صرف عملة بأخرى جائز، أما من نفس العملة لا يتاجر بها. لكن المصارف وحضرت معنا أول الحلقات أن تتاجر في نفس العملة، تعطيك مالا وتأخذ منك مالا وزيادة، وتعطيك مالا وتأخذ منك مالا وتعطيك مالا وزيادة. نعم. والله ما أدري إلا عن